بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم على ما من به علينا جميعا من صيام رمضان وما يسر لنا من قيامه، فإن الله عز وجل هو المنعم المتفضل وهو الموفق، هو الذي علم وهو الذي هدى وهو الذي أعان وهو الذي رزقنا الصحة في الأبدان وجعلنا فينا الإرادة على الأعمال الصالحة وأعاننا عليها. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، قال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، هذا هو حالنا مع ربنا، أن هذا العمل الذي قام فينا لله علينا فيه منة عظيمة، أن هدانا إليه ووفقنا إليه، هو الذي أنعم وهو الذي تفضل وهو الذي جاد وتكرم، ونحن منعم علينا ومتفضل علينا من ربنا. لا نعبد الله عبادة ولا نؤدي طاعة لله إلا لله علينا فيها منه، هو الذي علمنا أولا هذه العبادة، وهو الذي رزقنا الإرادة والعزيمة عليها، وهو الذي أعاننا عليها، وهو الذي سلمنا لأدائها. وإنا لنرجو من ربنا كما هدانا لهذا العمل أن يتقبله منا. فظننا بربنا أنه ما وفقنا لهذه الأعمال ليردنا، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجبر كسرنا وتقصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بما نحن أهل، بل يعاملنا بما هو أهل، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل الذنوب والمعصية. فنسأله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، فهو ربنا ليس لنا رب سواه، وعبيده غيرنا كثير، حاجتنا إليه دائمة لا تنقطع، ولا يمكن أن نستغني عن ربنا طرفة عين، وهو غني حميد عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا. فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر على نعمه، هو المنعم المتفضل، هو الجواد الكريم، البر الرحيم، السميع البصير، الرؤوف الرحيم، الشكور الودود. وآثار هذه الأسماء وجدناها في أنفسنا، أن من علينا ولطف بنا وجاد وتكرم، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا. وما من عبادة أديناها في هذا الشهر وفي غيره إلا وله المنة والفضل، لم نبلغها بجهدنا وحولنا وقوتنا، وإنما وفقنا إليها بفضله وكرمه وجوده. فيجب علينا جميعا أن نشكر الله وأن نثني على الله بما هو أهل، فهو الذي أنعم وتفضل. ولذا قال في آخر آية الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تشكر الله وتعظم الله على ما هداكم إليه من الصيام والقيام والتوفيق. كم من إنسان حرم هذه الهداية ولم يعرف ما عرفتم من الطاعة، إما بأن لم يجعل الله له إرادة على هذا الخير، وإما أن تكون له إرادة ولكن حيل بينه وبينها بالعجز. فأنتم سلمكم الله في أبدانكم وجعل فيكم الإرادة على طاعته، وفقكم لخير كثير حرم منه الكثير. فالواجب علينا أن نشكر الله والمنعم عليه المتفضل عليه من ربه، يجب عليه أن يزداد شكرا لله بطاعته وبالمداومة على عبادته وبالثناء على الله عز وجل بما هو أهل. أيها الإخوة، نحن في ختام هذا الشهر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا على طاعته. وأذكر في هذا المقام ببعض المسائل المهمة التي هي متعلقة بفقه العبد بدينه وعبادته، وهي مؤثرة في سيره وتقربه لربه تبارك وتعالى. فإن مدار العبادة هو بفقه العبد في دينه، ولا يزال العبد مستقيما على طاعة الله مترقيا في مراتبها ما كان على فقه بدينه. وهناك صوارف ونزغات للشيطان، وهناك أمور تقطع العبد عن طاعته وعن عبادته. فأذكر ببعض المسائل التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه. أذكر بها نفسي أولا وإخواني، وأرى أن العناية بها والحرص عليها من الأهمية بمكان. فأول هذه المسائل أنه ينبغي للمسلم أن يعرف أن كماله في عبادته بفقه في دينه، وهذا كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يزال المسلم في خير وفي تقرب من الله وفي ترقي في عبادته ما كان على فقه بدينه. والخلل يحصل للناس بسبب الجهل بالدين، فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم ممن بلغ الخير ثم حرم التوفيق بعد ذلك. الفقه في الدين يرجع إلى فقه العبد بربه وبدينه وبنفسه وبنزغات الشيطان وبكيده ومكره. أما فقهه بربه فأن يعلم أن الله هو الخالق الرازق الموجد، هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد وبالنعم والإمداد، لا شريك له في خلقه ولا شريك له في تدبير شؤون خلقه. هو الخالق الرازق المنعم المتفضل المحيي المميت المتفرد بإجابة الدعاء، بيده كشف الكروب وبيده إمداد النعم، ليس له شريك وليس له ند، فهو مستحق للعبادة كما أنه متفرد بالربوبية. يجب على المسلم أن يستيقن هذا الأمر، وأنه ما من مخلوق من ملك مقرب ومن نبي مرسل ومن عبد صالح ومن والد أو والدة ومن قريب أو صديق، كلهم خلق لله ليس لهم من الأمر شيء، الأمر بيد الله. فيجب أن تتوجه القلوب لله تضرعا وعبادة وإنابة في كل حين. مما يجب أن يعلمه المسلم أن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا كلها تدل على كماله، فيجب على المسلم أن يتعلم أسماء الله وأن يعرف صفات الله وأن يعرف الآثار المترتبة على علمه بهذه الصفات، وأن يكون عبدا لله كما أمر الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه العبادة كما مر معنا في الدرس، الدعاء هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فلنعبد الله بكل اسم من أسمائه، ولنقر لله بكل صفة كمال أثبتها لنفسه، ولننزه الله عن كل صفة نقص نفاها الله عز وجل عن نفسه. ثم لنعلم أن كل ما يصدر منا من عبادة وطاعة أنه بإرادة الله ومشيئته، وأن الله حكيم عدل، حكيم في شرعه، حكيم في تدبير خلقه، وهو شكور ودود، يقبل الحسنة اليسيرة ويجازي عليها بأضعافها، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله عز وجل يجازي على الحسنة ويضاعفها إلى 700 ضعف، والسيئة لا تكتب إلا بمثلها، لأنه عدل فلا يظلم عباده مثقال ذرة، وهو جواد يجود على عباده بالفضائل والنعم، يمدهم بالصحة والقوة ويوفقهم للطاعة ويثيبهم عليها. أي جود وأي كرم من أن ينعم علينا ثم يثيبنا على ما وفقه إلينا من الطاعة. يجب على القلوب أن تمتلئ محبة وتعظيما لربنا، لأن ما بنا من نعمة فهي من الله، وما بنا من خير فهي من الله، والخلق الذين وفقهم الله عز وجل لنفع بعضهم بعضا إنما هم أسباب، والمنعم الحقيقي هو ربنا. ولولا أن الله سخر بعض الخلق لبعض ما استطاع أحد أن ينفع أحدا في شيء، فالنفع والضر بيده، والخير له، بيده الخير وبيده الفضل. فيجب علينا أن نحب الله عز وجل محبة عظيمة تمتلئ بها القلوب وتثمر الطاعة وتنقاد الجوارح معها لطاعة الله عز وجل في خضوع وذل لرب العالمين الذي خضعت له العوالم في السماوات والأرض، في البر والبحر، المخلوقات العظيمة خضعت لربنا تسبح الله وتنزه الله، ونحن الضعفاء نغفل عن تسبيحه وذكره. فيجب علينا أن نعظم الله التعظيم الذي نقدر عليه، وإلا فلا يمكن أن نعظمه التعظيم الذي يليق به، ولا يمكن أن نعلمه العلم الذي هو عليه في الكمال. يجب على المسلم أن يعرف ما يحبه ربه ويرضاه، ويجتهد في طاعة الله وفي إرضاء ربه. يحب الله المداومة على العمل، داوم على العمل، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. داوم على كل قول وفعل يحبه ربك فيحبك الله لامتثالك لما أحب. تجنب مساخط الله ومعاصي الله فلا قدرة لك على حرب ربك، وهو بيده قلبك يقلبه بين أصبعين من أصابعه العظيمة، قادر على قلوبنا أن يكتب عليها الزيغ بعد الهدى، وأن يكتب عليها الضلال بعد العلم والمعرفة. فعلينا أن نستشعر خطورة الأمر، وأن في حاجة لربنا في كل شيء، قلوبنا النابضة وعروقنا التي تتدفق بالدم نعم من الله متجددة، نعم الله علينا على قدر أنفاسنا بل أعظم من ذلك بكثير. كم من إنسان فقد هذا الهواء وهذا النفس يشتري بماله ما يتنفس به، ونحن قد بذل الله لنا الهواء الطلق نتنفس من غير عوض بل من منة من الله عز وجل علينا. يجب على المسلم أن يعلم أنه لا غنى له عن ربه لا في رمضان ولا في غير رمضان، وأنه محتاج إلى الله فقير إلى ربه في كل لحظة. إذا ذكر ربه استشعر فقره لله واستشعر غنى الله عنه، فليس لنا رب سواه، وعبيده غيرنا كثير من الإنس والجن والملائكة وهذه المخلوقات. بعد ذلك لا بد للمسلم أن يعرف دينه الذي شرعه الله عز وجل، وأن هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل لنا لا بد لنا من فقهها ولا بد لنا من معرفتها، فإن الله ما خلقنا إلا لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا لهذه العبادة. فيجب علينا أن نعرف العبادة، ويجب علينا أن نعرف ما شرع الله لنا، نعرف حدود هذه العبادة حتى لا نقع في الزير الذي وقع فيه من عبد غير الله ويقول نحن لم نعبدهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يصرفون لهم الدعاء والذبح والنذر ويقولون ما عبدناهم، ما اعتقدنا أنهم أربابا من دون الله، وهل العبادة إلا الدعاء؟ جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، والنذر عبادة، والخوف عبادة، والمحبة عبادة، والسجود عبادة، والخشوع عبادة، فلا تصرفها إلا لصاحبها ولخالقك الذي خلقك من أجل هذه العبادة. يجب علينا أن نعرف ما هي العبادة حتى لا تزل القدم بصرفها لغير ربنا تبارك وتعالى، لأن الأمة مجمعة على هذه الحقيقة، وهي قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومجمعة على قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن الخلل في جهلنا لهذه العبادة، فهناك من يدعو غير الله ويقول ما عبدته، يذبح لغير الله يقول ما عبدناه، يتوجه إلى غير الله بالعبادة يقول ما عبدته، ما اعتقدت أنه خالق. وهل العبادة فقط أن تعتقد أنه ربا لك؟ هذا حتى أبو جهل وأهل الجاهلية ما اعتقدوا هذا، كما قال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعلمون أن الله الذي خلق السماوات والأرض، ولكن فتنتهم في ماذا؟ في توحيد العبادة. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيجب علينا أن نفقه هذه المسألة، وأن العبادة هي كل ما شرعه الله لنا من العبادات من الواجبات والمستحبات، كلها عبادة لله يجب أن تصرف لله ولا يجوز صرفها لغير الله، ومن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل. هذه العبادة أيها الإخوة بعد أن نعلمها بأركانها وواجباتها نعلم ما شرع الله لنا في الإيمان وفي الإسلام، نعلم شعب الإيمان ونعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، ونمتثل هذه الطاعات لله عز وجل. وهذه العبادة في سير العبد لله عز وجل فيها لا بد له من عمل يسبق العبادة وآخر يصحبها وآخر يكون بعدها، وهذا إما أن يتعلق بالقلب وإما أن يتعلق بالجوارح. فمما يتعلق بالقلب من ذلك التوكل على الله في أداء العبادة. نحن وفقنا الله لعمل في رمضان، كثير منا يشكو الانقطاع والضعف بعد رمضان، فلنتوكل على الله ولنتضرع إلى الله الذي أعاننا في رمضان أن يعيننا في غيره، ولنعقد العزيمة على العمل متوكلين على الله عز وجل. ودليل هذه المسألة فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، عبادة لله مع توكل على الله. الموفقون للعبادة هم أهل التوكل على الله، جمعوا بين العبادة والتوكل. ولا يمكن للعبد أن يحقق العبادة إلا بتوكله على الله. ولهذا شرع لنا في هذه العبادة المتكررة وهي الصلوات الخمس التي ينادى إليها في اليوم والليلة 5 مرات، إذا ما سمعنا مناديها ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نستشعر معنى هذه الكلمة، ليست مجرد كلمة نقولها بألسنتنا. لا حول أي لا تحول لنا ولا قوة لنا على شيء إلا بالله تبارك وتعالى، هو المعين وهو الموفق وهو المسدد. فإذا دخل العبد في العبادة استعان بالله على أدائها على الوجه المشروع، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على الله في أداء العبادة والاستعانة بالله على أدائها على الوجه الصحيح، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله في صلاتنا في صومنا في ذكرنا في قراءتنا في طاعتنا لله عز وجل. ثم بعد الفراغ من العمل شكر الله المنعم المتفضل الذي أعاننا وسددنا، نشكره على هذه النعم ونحمد الله على هذه العبادة. ودليل هذا قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كثير من الناس يدرك الشكر في نعم الدنيا، إذا أكل وشرب قال الحمد لله والشكر لله، لكن كثير من الناس لا ينسى لا يتذكر الشكر بعد العبادة. اشكر الله على العبادة زادك الله تعبدا، اشكر الله على النعم حفظها عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر هنا في كل شيء والزيادة في كل شيء. ثم بعد ذلك لا بد من التواضع إلى الله بعد العمل، فإن هذا منزلق خطير يغرس الشيطان غرس بعد العمل. ولربما جاء للعابد وقال أنت الذي فعلت، أنت الذي صمت وقمت، فمن الذي أتى بمثل ما أتيت به؟ فلا يزال يغرس العجب في نفسه حتى يهلك. علينا أن ندرك أن الله هو المنعم علينا، هو المتفضل، نحن عبيد ليس لنا حول ولا قوة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو سيد ولد آدم وأصحابه يرتجزون بعده، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنحن من باب أولى أن نعلم أنه لولا الله ما صلينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا ذكرنا الله إلا بتوفيق الله. أين العجب وأين الإعجاب بالنفس من هذا المقام، مقام الذل والخضوع لله الذي أنعم علينا وحرم غيرنا، أعطانا ومنع غيرنا، وهبنا ووفقنا وحرم غيرنا. نحن منعم علينا، فيجب علينا أن نشكر المنعم وأن نتواضع لله وأن نعلم أن الله له المنة علينا وليس لنا منة على ربنا، بل نحن ما خلقنا إلا لهذا، وهو المنعم المتفضل، حاجتنا إليه وليس له حاجة عندنا، هو الغني الحميد. ثم بعد ذلك لا بد من الاهتمام بالقبول، فإن السلف كانوا يهتمون بالقبول أكثر من اهتمام بالعمل. لا تظنن أن العمل قد انتهى بفراغك منه، العمل لن ينتهي حتى يودع في ديوان الحسنات ويكتب إن فلان ابن فلان قد صلى وصام. صلى رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو صحابي جليل. وذبح آخر أضحية قال شاتك شات لحم. كان علي رضي الله عنه يقول بعد رمضان يا ليت شعري، من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى. يعلمون أن فيهم مقبول ومردود، ونحن كثير منا قد لا يستشعر هذا ويظن أنه إذا انقضى الشهر رفع العمل. لا والله، إنما يرفع العمل لمن قبله الله. فنحن في قبول ربنا لعملنا أعظم فقرا وتضرعا منا قبل العمل، لأن جهدنا قد بذلناه وحولنا قد بذلناه، وليس لنا حول ولا قوة، ولكن الطمع في ربنا أن يتقبل هذا العمل الضعيف المحفوف بالتقصير، سهو في الصلاة وغفلة عنها وشرود للذهن عند القراءة وغفلة عند ذكره، ومع هذا نطمع أن يغفر لنا، وإلا فعملنا ضعيف ومحفوف بالتقصير ومحفوف بالأخطاء والأخطار. ولكن المنة لله عز وجل والطمع في الله. قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتنا التقصير وشاكلته الكمال والفضل. كان أبو بكر يرى أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، يقول شاكلة العبد الذنب وشاكلة الرب المغفرة، هو الشكور الودود، وإلا فنحن لسنا بشيء، أعمالنا ضعيفة، نجتهد ونبذل ما نستطيع، ومع هذا ندرك تقصيرنا في عبادتنا. لو حسبنا على صلاة واحدة ما أديناها كما شرع لنا. هذا ما يتعلق بالقلب. وأما ما يتعلق بالفقه العام المتعلق بالجوارح فلا بد من مراعاة بعض الأمور في سير العبد لله عز وجل، من ذلك التهيئة البدنية للعبادة وعدم الدخول فيها مع انشغال القلب أو تعب البدن، وهذا يقتضي للمسلم أن يعطي بدنه حظه من النوم والراحة قبل العبادة، وأن لا نهلك هذه الأبدان بالسهر المفرط الذي يورث التعب، فيأتي الرجل يصلي صلاة الفجر وهو لا يدري ما قال. كم أهلك الناس هذا السهر تأخر في النوم، وما ابتليت الأمة بكثير من الذنوب إلا بسبب السهر، ليل يقضى في السهر، فإذا جاء الفجر نام بعض المسلمين، ومن شهد منهم الصلاة شهدها في ثقل، ومن أداها إذا به يسارع إلى أبواب المسجد سريا ركضا وجريا وكأنه يفر من سجن. كل هذا بسبب إثقال البدن بالسهر. وأما إذا أخذ المسلم راحته من النوم وأدى هذه العبادة في راحة، وجد لذة هذه العبادة، ووجد ما تتوق له النفس بعد الصلاة من الذكر إلى أن تنبعث الهمة إلى المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وإذا به يجد لذة العبادة التي تقوده إلى صور منها في طيلة هذا اليوم أو تلك الليلة. فهذا أمر مهم جدا، وهو أن يكون البدء مهين لعبادة الله، فلا ندخل في العبادة مع إرهاق للبدن ولا مع انشغال للقلب. إذا دخل المسجد يجب أن يهيئ قلبه للعبادة، وأن لا يكون حديثنا في الدنيا والمقيم يقيم الصلاة ويكبر بعضنا تكبيرة الإحرام وقلبه مشغول بحديث يسبق دخوله في الصلاة. لا بد من مراعاة الفقه بالعبادة الخاصة التي يؤديها المسلم من حيث توفر الشروط، شروط الصحة وأركانها وواجباتها، نؤديها على ما شرع الله، لا نفرط في شيء من ذلك، فإن العبادة لا تقبل إلا باستيفاء شروط صحتها. لا بد من مراعاة الإخلاص في العبادة، فإنه روح العبادة ولبها ومدارها. إنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من المتابعة في العبادة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى، ونصوم كما صام، ونحج كما حج، ونذكر الله كما ذكر، نمتثل هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا بالعلم بسنته. ليس الشأن أن تعبد الله كما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. نحن عبيد، ليس لنا الخيرة من أمرنا، وإنما ربنا شرع لنا هذا الدين، فلنؤديه على ما شرع الله لا على ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا، ولا ما نرى الناس عليه يقلد بعضنا بعضا، وإنما نعبد الله بيقين وبعلم على نحو ما شرع لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة في السير إلى الله المداومة على العمل ولو كان يسيرا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة، يعني كان إذا عمل عملا داوم عليه. فينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل. ونحن في هذا الشهر وفقنا الله لصيام وقيام ولذكر وقراءة وصدقة، فلنداوم على هذه الطاعات، ولا يكن آخر العهد بالصيام رمضان، ولا القيام آخر ليالي رمضان، فلنداوم على جنس هذه العبادات، جنس القيام وجنس الصيام وجنس الصدقة وجنس القراءة. قد لا يتيسر لبعضنا أن يفعل كما فعل في رمضان، ولكن احرص على جنس العمل، ومعنى جنس العمل نوع العمل، وأن يكون لك حظا من قيام ولو ركعة واحدة، ثلاث ركعات، خمس، سبع، تسع، 11 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، خير عظيم. وليحرص المسلم أن يؤديها في الثلث الأخير من الليل، فإنه وقت نزول الرب ومنادات ربنا لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نداءات عظيمة، لنا حوائج كثيرة عند ربنا، فلنشهد هذا الموقف العظيم، ولنؤدي هذه العبادة، ولنقتطع من وقتنا لهذه العبادة في هذا السحر وقتا نداوم عليه، لا يشغلنا عنه عمل ولا سهرة كما يقولون، ولا لذة، وإنما هذه ساعة جعلناها لربنا، ونفعها يعود علينا في الدنيا والآخرة، ولو قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك، تشهد هذا الوقت، تعبد الله عز وجل، تصلي، تدعو ربك، وهكذا الصيام يجعل المسلم لنفسه حظا من الصيام. جاء في الحديث من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. والله ما أحوج الإنسان أن يصرف وجهه عن النار ولو بشيء يسير. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فيوم تصومه لله يصرف الله به وجهك عن النار 70 خريفا. فليحرص المسلم بعد ختام هذا الشهر أن يري من نفسه لربه أنه ما مل الصوم وأنه محب لعبادة ربه بهذه العبادة، فليتبع رمضان 6 من شوال، وهذا يعدل صيام الدهر لطفا ورحمة من الله عز وجل. فإن شهر رمضان 10 أشهر، بقي من السنة 2 شهر، فإذا صمت 6 أيام فاليوم 10 أيام، وهذه 60 يوم، كأنما صمت الدهر، والواقع إنما صمت رمضان 6 من شوال. هذه رحمة من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر. ينبغي للمسلم لا يفرط في هذا الخير، وهذا يعدل صيام الدهر، وكأنك صمت الدهر 2 مرات. إذا حرصت على رمضان وصيام 6 من شوال ثم صيام الأيام البيض وهي أفضل ما يصام من 3 من كل شهر، فكأنما صام الإنسان الدهر 2 مرات. خير من الله وفضل، عمل قليل وجزاؤه عظيم عند الله. كذلك صيام يوم عرفة وعاشوراء، كذلك صيام 2 و5 لمن له قدرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام 2 و5 ويقول: إنهما يومان يرفع فيهما العمل، وأحب أن يرفع عملي لله وأنا صائم. نحن والله أحوج أن ترفع أعمالنا الضعيفة في عبادة لله في حال صيام، لعل الله أن يتقبلها إذا رفعت في يوم صيام، في يوم شديد الحرارة شديد الظمأ، تركت لذة الشراب والطعام لأرضاء ربك، لن تضيع والله عند الله، وسيضاعف الله عز وجل لك، وستكون ممن يدخلون الجنة من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. وهكذا القراءة التي تعودنا عليها في هذا الشهر فلنجعل لنا منها حظا ونصيبا في كل يوم. لا ينبغي لمسلم أن يمر يومه وهو لم يتصفح كتاب الله هذا الذي أنزله إلينا ولو شيئا يسيرا من القرآن، وحبذا أن يختم القرآن في كل شهر جزء يسير لا يتجاوز 3/4 أو ما يقرب منها. اجعل لك وقتا في أول النهار أو في آخره بحسب الفراغ، وداوم على قراءة وتلاوة كتاب الله، تكن من المداومين على القرآن. الذكر، أذكار الصباح والمساء لا يفرط المسلم فيها، أذكار الدخول للمسجد والخروج منه، آداب الطعام والشراب، دخول الخلاء والخروج منه، يعود الإنسان لسانه ذكر الله عز وجل. كذلك من الأمور التي يراعيها المسلم في سيره في عبادته إلى الله فقه التفاضل بين الأعمال، فإن هذه الأعمال متفاضلة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دلني على أفضل العمل، أي العمل خير، أي العمل أفضل. فنحن محتاجون إلى معرفة التفاضل وما الذي يقدم عند التزاحم. فالواجبات مقدمة على النوافل، والعمل المتعدي مقدم على المقتصر على النفس، والصلاة مقدمة على غيرها. وكلما كان العمل أخلص هو أفضل عند الله، كلما كان العمل أدوم كلما كان أفضل. وهكذا العبادة بحسب الحاجة إليها فإنها تفضل عند الله. فالصدقة في يوم المسغبة لها أجر وثواب عند الله. وقد من الله ووفق بجمع كتاب لطيف في تفاضل الأعمال وهو تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، وفيه من الفوائد والنقل عن أهل العلم ما يحتاج إليه المسلم، وهو موجود في الموقع بهذا العنوان في موقعي الخاص، تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال. كذلك مما يراعي المسلم في هذا الاشتغال بواجب الوقت، فإذا حان واجب الوقت لا تشغل نفسك بغيره، إذا نادى منادي الصلاة لا تشغل نفسك بغيرها، ولا يلبس الشيطان على أحدنا يقول أنا في عبادة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المشروعة، لا تتنفل والمقيم يقيم للصلاة، وادخل في الصلاة الواجبة وإن كانت نافلة راتبة، فات أداؤها فلتقضيها بعد الفريضة كما هو الشأن في راتبة الفجر. فالاشتغال بواجب الوقت من فقه الرجل بدينه. إذا نادى منادي الصلاة فتابع المؤذن وأجبه، ولا تشتغل بالقراءة والذكر، فإن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، وهكذا لتكن فقيها بدينك وأن تشتغل بواجب الوقت. قد يكون واجب الوقت بر الوالدين، فلا تشتغل عن هذا الواجب بقيام الليل، قيام الليل نفل، والقيام ببر الوالدين واجب. قد يكون الواجب أداء حقوق الزوجة والأبناء، فلا ينبغي أن تكون عبادتنا بجهل، بل نكون فقهاء. فنعم الرجل عابد لله في المسجد، نعم الزوج لزوجته، ونعم الأب لأبنائه، ونعم الابن لأبويه، ونعم الجار لجيرانه، ونعم القريب لأقربائه، ونعم العبد لربه. فلتكن عبدا لله في كل موطن، كن خير الناس في كل مقام، لأن بعض الناس عابد ولكنه سيء الخلق مع أهله، مؤدي لحقوق الله لكنه سيء العشرة. ديننا دين تكامل، وهذه العبادات التي شرعها الله تؤدى فيها حقوق، منها حق لله ومنها حقوق لخلقه، فلا تظنن أن العبادة في المسجد فقط، بل في البيت بحسن الخلق حسن العشرة والعفو والصف عن الزلات. نعيش في أسر لم تعصم، المرأة ستقصر والأبناء سيقصرون، والوالد قد يغلظ عليك من غير ذنب، فلا بد من الصبر والتحمل. ولنعلم كما أن العبادة، كما أن الصلاة عبادة، فالصبر عبادة، والحلم عبادة، والعفو عبادة، والإحسان إلى الخلق عبادة. كذلك مما يراعى في السير في عبادة الله مراعاة الأنفع والأوفق للعبد، فإن الناس يتفاوتون، منهم من يفتح عليه في الصلاة، ومنهم من يفتح عليه في الأمر بالمعروف، ومنهم من يفتح عليه في الصيام. فإذا وجد نفسه تنتفع بعمل فليكثر منه، ولكن ليس على حساب التفريط في العبادات الأخرى، ولكن عمل ينتفع به أوفق لنفسه عليه أن يشتغل به. كذلك مما يراعى الشمول والتنوع في العبادة كما ذكرت، وليحرص المسلم أن لا تفوته شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بادر إلى كل شعبة من شعب الإيمان. كان بعض الصالحين يفعل العمل فيقال لما، يقال فعلته مرة لأنه شعبة من شعب الإيمان، وهذا من فقه الرجل. استعرض هذه الشعب، هل فعلت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟ هل أمطت الأذى عن الطريق، إعانة المسلم شعبة؟ هل فعلتها الأمر بالمعروف شعبة؟ هل أمرت بالمعروف، الإحسان إلى الخلق، الذبح، الذكر، الاستغفار، التوبة، الإحسان إلى الخلق، الجهاد في سبيل الله، وليس بالضرورة أن يكون الجهاد بالنفس، قد يكون بمال وقد يكون بأن تحدث النفس به. فليحرص المسلم على الجمع بين العبادات، والجمع بين العبادات له أثر عظيم، خاصة في ما ورد به النص عندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائم؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. ما أجمل أن يجمع العبد بين عبادات، قد يجمع 10 عبادات في وقت واحد، فينظر الله إليك نظرة رحمة ويكتب لك الرضوان بهذا الموطن الذي جمعت فيه بين هذه العبادات. فعلى الإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا، افعل كل ما تستطيع، والعبادة إذا جاءت لا تفرط فيها ولا تسوف، وإنما بادر إليها بكل ما تستطيع. أفش السلام وشمت العاطس وأحسن إلى المسلمين وأكثر من مصافحة المسلمين وتصدق بما تستطيع وأرشد الضال وأمط الأذى عن الطريق وأحسن إلى الخلق واصبر على أذاهم وتقرب إلى الله بكل ما تستطيع. هذا العبد الحقيقي الذي جمع بين شعب الإيمان، لا أن يكون مصليا فقط لا يعرف من العبادة إلا الصلاة. مما يراعى أيضا في السير لعبادة الله الثبات على الدين أيها الإخوة، وهذا مقصد عظيم، من حققه دخل الجنة، لأنه ليست العبرة بأن نعبد الله في وقت من الزمن، وإنما نلقى الله بهذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الاستقامة، لمن سأله عن الوصية، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، كما جاء في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. والثبات له مراتب، لا يظن أن الثبات هو أن تكون مسلما فقط، ثبات على الإسلام وضده الشرك والعياذ بالله، وثبات على السنة وضدها البدعة، وثبات على الطاعة وضدها المعصية، وثبات على ما أنت عليه من المنزلة التي بلغتها في يوم من الأيام وضده النقص. فلا يخادع الإنسان نفسه يقول أنا ما زلت مسلما، بينك وبين الشيطان صراع، كنت تقوم الليل فما هو شأنك الآن، كنت تصوم الاثنين والخميس كيف أنت الآن، كنت محافظا على كذا من الأذكار هل أنت مداوم على ذلك؟ فاعلم أنه إذا فات شيء مما كنت عليه أن الشيطان قد نال منك وقد ظفر بك في مرتبة من مراتب الثبات، ولن يقنع منك بهذا حتى ينقلك إلى ما هو فوق ذلك، إلى أن يكون الصراع بينك وبينه في أصل الدين. ولهذا العاقل على الأقل أن يكون الصراع بينه وبين الشيطان في المستحبات، أما أن تمكن الشيطان لا يزال يتدرج بالإنسان يقول قيام الليل ليس بواجب استجيب له، سنن الرواتب ليست واجبة استجيب له، صيام الاثنين والخميس ليس بواجب تستجيب له، الذكر ليس بواجب، إلى أن يقول له الصلاة في المسجد ليست واجبة، إلى أن يقول الوقت واسع لا يلزم أن تؤدي الصلاة في وقتها، إلى أن يخرج الصلاة عن وقتها ويصليها بعد الوقت، يقول هي صلاة واحدة وأن تصلي 4 صلوات ما يضرك الفجر، إلى أن يخرجه من الدين بترك الصلاة. هكذا الشيطان، ولذا قال الله عز وجل فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي لرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويقول له أكفر، ولكن يتدرج بالإنسان إلى أن يخرجه من الدين. وعلينا أن نكون فقهاء بمكر الشيطان وبتلبيسه، وقد ألف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه تلبيس إبليس، بيّن كيف يلبس الشيطان على الناس، لا يزال يتدرج بالإنسان حتى يخرجه من الدين. ثم بعد ذلك وبعد معرفة المسلم لهذه الأمور المتعلقة بالعبادة، لا بد أيضا بفقهه بجانب آخر، وهو جانب الآفات والتقصير، علم بالله وعلم بما شرع الله وعلم بالمنهج في السير إلى عبادة الله لن ينتهي الفقه عند هذا الأمر. لا بد أن تكون فقيها بالصوارف والشواغل والآفات. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. الشرور ترجع إلى أربعة أمور: الأمر الأول الشيطان، وهو رأس الشر، وهو الذي أخذ عهدا على نفسه عند ربه: ليغوين الإنسان وليضلنه. وهو لا يزال يفي بهذا الوعد ويصرف الناس عن طاعة الله، فلنكن على حذر من الشيطان. ولذا جاء في الحديث: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فالشيطان يكيد ويمكر ولا يزال يترصد بالإنسان، يأتيه قبل العمل فيثبط، وإذا أصررت تجاوزت هذه المرحلة دخل معك في العمل ليوسوس، وإذا فرغت من العمل وأحسنت غرس فيك العجب، قال أنت، وإذا قصرت يأسك من رحمة الله، قال لن يقبل عملك. ولا تتعب نفسك، أنت ضعيف لا تصلح لعبادة لا لصوم ولا لقيام، حتى يترك العمل. وإذا أحسنت ورأى منك أنك علمت أنك وفقت لعمل، قال أنت، حتى يخرجك من الطريق الآخر وهو العجب والكبر. الشيطان حريص، كما قال ابن القيم: يشم الإنسان إذا رأى فيه ميل للعبادة أتاه من باب الغلو، وإذا رأى فيه ميلا للتقصير أتاه من باب التقصير، وإذا رآه أحسن العمل وأتقنه ما يقول له عملك لن يقبل، يغرس في نفسه العجب. وإذا رأى أنه يعلم أنه مقصر ما يقول له أنت معجب، وهو يعلم أنه مقصر في صلاته يقول صلاتك لن تقبل. ولا تتعب نفسك في هذه العبادة، حتى يصرفه عنها. فهو يترصد بالإنسان في كل موطن، وعلى الإنسان أن يكون فقيها بخطوات الشيطان ولا يتدرج معه، بل يكون على حذر. وليس هناك شد على الشيطان من الفقيه العابد. وأما عبادة من غير فقه فهم من مصائد الشيطان، يصطادهم في مراتب. حتى الإمام ابن القيم ذكر أن له مراتب: أول ما يدعو إليه الكفر، فإن لم يظفر دعا إلى البدعة، فإن لم يظفر بها دعا إلى المعصية، فإن لم يظفر بالكبيرة دعا إلى الصغيرة، فإن لم يظفر بالصغيرة شغلك بالمباحات، فإن لم يظفر بهذا ورأى العبد عابد لله شغله بالمفضول عن الفاضل. لن يترك الشيطان هذا الإنسان في حالك كما يقال، سيلازمه إلى أن يغويه. ولا نجاة إلا بالتوكل على الله والإخلاص لله في العبادة. الجانب الآخر، وهو جانب عظيم من جوانب النقص، وهو النفس الأمارة بالسوء. نحن بين جنبينا نفس تطلب حظها من الشهوات، وهذه النفوس إما أن تكون مطمئنة أو أمارة بالسوء أو لوامة. وقد تكون النفس تأمر بالسوء، فعلى الإنسان أن يعلم أن له عدوا وهو نفسه الأمارة، فعليه أن يقهر هذه النفس بطاعة الله، وأن يسخرها في عبادة الله، وأن يطلب نجاتها. كما قيل لبعض السلف: أتعبت نفسك؟ قال: إنما أطلب نجاتها. قال بعض العلماء: النفس كالطفل. تلاحظون الأطفال منهم من يقوده الرجل الكبير، منهم من يقوده طفل، ومنهم من يقود الطفل. بعض الناس فيهم رحمة بلا حكمة، فيقوده هذا الصغير إلى أي مكان رحمة به وجريا وراء رغبته. والعقلاء يقود ابنه إلى ما فيه الخير، إلى المسجد وإلى العبادة. فالنفس كذلك، إن عودتها معالي الأمور قدتها قودا رفيقا إلى عبادة الله ولا ترهقها. وإذا اتبعت هوى النفس فلن تقنع بشيء، والله لن تقنع بلذة في مرأة ولا مرأتين من الناس، والعياذ بالله من أطلق هذا العنان في هذه الشهوة ولن يرضى ولو زنى بنساء أهل الأرض. شهوة لن تنتهي لحد، ولو أنك ضبطت هذا الأمر فإن الله يجعل للمؤمن قناعة في زوجة واحدة يرضى بها وتحصنه عن المحرم لقناعته. وهكذا الشهوات الأخرى، الأكل والنوم والدنيا بما فيها، إن أخذت منها ما يكفي وجعلت هذه الشهوات عونا لك على طاعة الله يكفي منها القليل. وإذا أعطى الإنسان لنفسه العنان في التوسع في الشهوات لن تنتهي لحد. وكما قال الناس، هذه الشهوات إن كثرتها كثرت وإن أقللتها قلت. النوم والنساء والطعام والشراب وحب المجالس والسهرات كما يقولون. ما هناك إنسان له 40 سنة وهي في مجالس اللهو يقول ننزه ونرفع عن أنفسنا مع الأصدقاء، ما تركوا هذه المجالس، ولا ربما جاء الأجل وهو في سهرة من هذه السهرات. إلى متى والنفس تقود هؤلاء إلى تلك الشهوات وإلى ضياع الأوقات؟ فلا بد من أخذ هذه النفس بزمام العزم، وأيضا الاعتدال فيها، لا ترهقها بالعبادة فتمل، ولا تعودها الراحة فتكسل، لا تعودها كلما رغبت شيئا أعطيتها. ابن عمر وجد رجلا اشتري طعاما فقال له ما هذا؟ قال طعام اشتهيته فاشتريته. قال أكلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ ونحن الآن هذه كلمة سائدة في نسائنا وأطفالنا، بل حتى فينا، أحب هذا ولا أحب هذا. ما أصبح الناس الآن يأكلون لسد حاجة النفس، وإنما أصبح تلذذ، وأصبح العذر الآن في الطعام لا أحب هذا. وهل الإنسان إن لم يحب الطعام لا يأكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأطعمة، لكن ما كان يمتنع مما لا يحب، وما كان لا يأكل إلا ما يحب، فإن جاء أكل وإن غاب أكل مما وجد. فلا ينبغي الإنسان أن يكون عبدا لشهواته. الإنسان يذهب لمكان بعيد ويقضي الساعات الطوال أمام مطعم ليأخذ وجبة يقول نفسي تشتهي هذا الطعام، كم ساعة مضت وكم مضى من الأوقات في الجري وراء الشهوات وفي ضياع الأوقات. فلا بد أن تأخذ هذه النفس بعزيمة وأن تقودها إلى اللذة الباقية والنعيم المقيم، وهو دخول الجنة الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجانب الآخر من جوانب النقص والذي يحصل للناس، الدنيا بشهواتها وبزهرتها، فيها الجاه والمناصب، فيها ثناء الناس، فيها حب العلو في الأرض، فيها التوسع في ملذاتها. فإذا أقبل الإنسان عليها بنهم وجعلها غاية له أضاع دينه بها. ولهذا يقول بعض العلماء الدنيا هذه كالخمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت. وهكذا ترى بعض الناس وكأن به سكر في جريه وراء الدنيا، حتى لربما لم يدخل المسجد لأداء صلاة لانشغاله بتجارته أو بأمر. إذا جاء وقت الصلاة فهذا وقت العبادة. الدنيا تطلب لكن بقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال بعض العلماء لا تضر بالدنيا بعمل الآخرة، ولا تضر في عمل الآخرة بعمل الدنيا، وإن كان ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة. إن كان هناك تزاحم فلتفز بعمل الآخرة. الجانب الآخر من جوانب النقص الذي يحصل للناس، الناس والمخالطة، وما أكثر ما يحصل لنا نقص بسبب المخالطة. وهذه المخالطة شأنها عظيم، ولا بد من التعامل معها برفق وبفقه، فإنه لا بد لنا من المخالطة. لنا نساء وأبناء وأقارب وجيران، مجتمع الآن نخرج من عبادتنا وسنخالط الأهل والأقارب، ومخالطتهم ينبغي أن تكون باعتدال، فلا تشغل عن عبادة الله. ولا نكن أيضا ممن إذا دخل البيت أخذ حجرة وقال لا يقتربن أحد مني، لا يقتربن أحد مني، أنا في عبادة، أنا في صلاة. يقول للزوجة خذي عني الأبناء، لست في شأنكم، أنا في عبادة الله. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته في شأن أهله، كما أنك في المسجد عابد ومصلي، يجب أن تكون في المسجد زوجا صالحا وأبا حنونا وعشيرا لهذه الأسرة، يجدون منك البشاشة. ولكن لا يعني أن يستغرق الوقت في الكلام والحديث، إذا جاء وقت العبادة فهي عبادة، إذا جاء وقت النوم لا بد من النوم، إذا جاء وقت القيام أيقظ أهلك وقم. وهكذا ستجد أن هذه الأسرة تتعود الطاعة، لها ترويح بقدر، ولها توجيه إلى العبادة عندما يحين وقت العبادة. مخالطة الناس له أثر في نقص العبادة، وقد شكى هذا كبار الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعضهم قال إني خشيت على النفس النفاق، وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إننا نكون عندك في المسجد وكأننا نرى الجنة والنار، فإذا ذهبنا وعافسنا النساء والأطفال قصرنا وسهونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. هذا دليل على أن مخالطة الأهل يحصل فيه نوع نقص، لكن عوض هذا النقص في العبادة بعبادة أخرى. لك عبادة في المخالطة، حسن العشرة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدخال السرور على الأهل، حتى إن الإنسان إذا احتسب في إدخاله السرور على أهله بالمؤانسة في الحديث فهو في عبادة. ولهذا من فقه الرجل أن يتعود الاحتساب في كل شيء، حتى إتيان الزوجة عبادة لله، تصرف به الشهوة إلى موطنها، وتعف هذه الزوجة، وتطلب الولد، وتفعل ما شرع الله لك، وتقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال إني أتزوج النساء. فكم من عمل من الأعمال قد يظن أنه من المباحات، فيستطيع الإنسان بالاحتساب أن يعبد الله عز وجل به من أكثر من وجه. إتيان الطعام، حتى عندما تقضي وقتا في السوق لشراء ما يحتاج إليه الأهل، فلتحتسب الأجر في الإنفاق عليهم، وأنت عابد في سوقك، عابد في طريقك، عابد في جلسة قد تأكل فيها وتشرب مع أبنائك، وأنت تريد أن تدخل عليهم السرور وأن توجههم إلى الخير حتى لا ينصرفوا إلى غيرك. فإذا تعود المسلم هذا الأمر أصبح عابدا لله عز وجل في كل شأنه وفي كل أوقاته. ثم مخالطة عموم الناس، الناس ليسوا على درجة واحدة، منهم أهل الخير والفضل فأكثر من مخالطتهم، ومنهم من أهل الشر والفتنة فابتعد عن مجالسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، كما ضرب المثل بحامل الكير وحامل المسك ونافخ الكير. فأقبل على أهل الخير ومجالسهم، وابتعد عن أهل الشر والفتنة، وإذا عرض لأهل الخير عارض من نقص وزلل فامسك عن الخوض فيما هم فيه، وقم من المجلس وأنكر.